الماضي خلنا مشينا بالترتيب شيخ. لا لا نمشي. ايه شفت. ما مشينا. الثامن والتاسع أخذناه. ها؟ السادس والسابع والثامن. نشرح في الحادي عشر. ها؟ نشرح في الحادي عشر. ايه. التاسع والعاشر. يعني عندي هنا من السابع إلى رقم 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، كنت ذكرت في أول المجالس أني أمشي في أسئلة شيخنا على ترتيب يظهر لي، يعني يظهر ترتيب اللي مشيت عليه أوفق من حيث ترتيب الأسئلة بالنسبة لترتيب المنهج عند هذا الصف. لما وصلنا إلى السؤال السابع، وهي الحروف التي توزن بها الكلمات، الترتيب الذي وضعته أنا أن نذهب إلى السؤال 31 ثم 39 ثم جزء، أو ثم للحديث السؤال 40. نعم، 40، واضح. ثم نعود إلى الثامن التاسع والعاشر، لكن المرة الماضية أخذنا الثامن التاسع والعاشر، صحيح؟ ها؟ طيب، الآن الأصل إنه من السابع نروح للسؤال 31، تمام؟ فنرجع إلى الترتيب ونقول بعد السؤال السابع نذهب إلى السؤال 31. أقرأ. بسم الله، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: السؤال 31، عرف المثال والناقص والأجوف واللفيف والمهموز والمضاعف مع المثال. ها، المثال الأول غير المثال الثاني. قال عرف المثال مع المثال. ها، هذه في المثال الصرفي، مع المثال أي أذكر له مثال، واضح؟ هذا من المشترك. أيوة. الجواب: المثال هو ما فاؤه حرف علة مثل وعد، والناقص هو ما لامه حرف علة مثل رمى وعزى، والأجوف هو معتل العين لخلو جوفه من حرف صحيح مثل قال، واللفيف ما فيه حرف علة، فإن كان عينه ولامه سمي لفيفا مقرونا نحو روى وطوى، وإن كان فاؤه ولامه سمي لفيفا مفروقا نحو وفى، والمضاعف هو ما كان عينه ولامه من جنس واحد مثل هدى مدى. والمضاعف هو ما كان عينه ولامه من جنس واحد مثل مدى، يعني هدى الشيء بمعنى هدمه. نعم، يأتي هنا المقصود مدى. نعم. والمهموز؟ والمهموز هو ما كان عينه أو فاؤه أو لامه همزة، مثل أكل وسأل وقرأ. والصحيح هو السالم من هذه الحروف مثل ذهب ودحرج. نعم، ما شاء الله. طيب، فإذا هذا السؤال ناسب أن يأتي بعد السؤال السابع، يعني السؤال السابع ذكر بما توزن الكلمة، قلنا ميزان الصرف هو خالطة الكلمة وبما نزنها بالفاء والعين واللام، ويظهر أننا السؤال الثامن ذكر الأصل والزيادة، فيظهر قبل أن نذكر ما هو أصل وزيادة نشير إلى هذا الوزن الفاء والعين واللام. إذا كانت الفاء حرف علة ماذا نسميه؟ إذا كان العين حرف علة ماذا نسميه؟ وإذا كان اللام حرف علة ماذا نسميه؟ وإذا كان فيه حرف علة الفاء والعين أو العين واللام ماذا يسمى؟ وإذا كان فيه الهمز أو شدد بمعنى ضعف الحرف. فناسب أن يكون هذا السؤال بعد السابع فيما يظهر لي والعلم عند الله. هذا بيان لأقسام الفعل. أقول أقسام الفعل: الفعل له قسمين، صحيح ومعتل. صحيح له قسمين، ديال سهمين كبيرين. الفعل سهم إلى اليمين، صحيح إلى اليسار، معتل. تمام. الصحيح على ثلاث أقسام، ثلاث أسماء: سالم، مضاعف، مهموز. واضح؟ طيب، المهموز ما فيه همزة في أوله أو وسطه أو آخره، مثال أخذ، سأل، بدأ. المهموز ما كان في أوله فيه حرف الهمزة إما في أوله أو وسطه أو آخره، مثل أكل، سأل، بدأ. المضاعف ما تكرر ما كان عينه ولامه من جنس واحد، مثل مد وشد وأب ومر إلى آخره. والمؤلف أشار إلى المضاعف الثلاثي ولم يشير المضاعف الرباعي. المضاعف الرباعي ما تكررت عينه ولامه، ما كانت عينه ولامه الثانية من جنس واحد، كزل زلة، وكب كبة، ونحو. عرفنا المهموز مضاعف. السالم غيرهما، ما سلم من الهمز والتضعيف، ولا شك من العلة لأنه المعتل قسم لوحده. شو السالم يعني من أقسام؟ صحيح. أليس السالم صحيح نفسه؟ لا، سالم من كل شيء. من ماذا؟ من كونه مهموزا ومن كونه مضاعفا. إذن فهو سالم ليس صحيح. الصحيح بجنس والسالم نوع. فإذا قلت السالم هو الصحيح، المهموز اجعله قسما واحدا. إذا كان السالم يساوي صحيح فإذا المهموس قسم واحد، نقول السالم صحيح والمهموس صحيح والمضاعف صحيح، واضح؟ لكن فصلنا بهذا التفصيل. فالصحيح جنس وتحته أنواع، سالم مهموز مضاعف، واضح؟ طيب المعتل، معتل حرف واحد ولا حرفين؟ فإن كان معتل حرف واحد معتل الفاء سميناه مثال، مثل وعد ويئس، وإن كان معتل الوسط فهو الأجوف لأنه اعتل جوفه مثل قال أصله قولة وباع أصله بيع. فإن كان الحرف العلة في آخره فهو الناقص كغزى أصله غزوة ورمى أصله رميا، واضح؟ طيب ألف غزا طويلة وألف رما مقصورة يائية، كيف تعرف؟ ردوا إلى المضارع، غزا يغزو إذن ألف طويلة، رما يرمي إذن ياء ألف يائية مقصورة، هدف الثلاثي. أما الرباعي فالألف الأخير كله مقصور كيحيى ويرضى. إذا كان معتل الحرفين قلنا المعتل قسمين، معتل حرف واحد لحرفين، معتل الحرفين إذا تتابعا يعني العين ولا فهو لفيف مقرون، العين ولا فهو لفيف مقرون كروى وطوى، وإن افترقا يعني يكون الفاء واللام فهو نفيف مفروق كوفى وونى. واضح؟ مفهوم؟ ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدة التقسيم أن يعرف لكل فعل اسمه، وهذا مما يوسع إدراك الطالب ومعرفته بأقسام الفعل، يتوسع إدراكه في معرفة دقيق ألفاظ اللغة العربية. لكن الفائدة الصرفية، الفائدة الصرفية هو أن بعض الأفعال تخضع إلى قواعد عند تصريفها، تخضع إلى قواعد عند تصريفها. مثال دون أن نفصل، المثال عند الأمر يسقط فاؤه. وجد ماذا تقول؟ جد. ووعد، ووثق، ثق، وهكذا. ومثله المهموز الأول، مهموز الأول أخذ خذ مع جواز الآخر أخذ وأكل كل وأكل، يعني أسقط أوله للتخفيف، تخفيفا نعم مقصود التخفيف، واضح؟ وأيضا اللفيف المفروق وقى أمره قي على وزن عي، سقط فاؤه ولامه فبقي عينه فقط. وهكذا في الأجوف إذا أضيف إلى المضارع إلى الضمير الضمير المتكلم قال تقول قلت يذهب ياؤه واوه باع بعت تذهب ياؤه. فالمقصود في هذا التقسيم هو ماذا؟ معرفة كيف يتصرف معه عند التصريف المضاعف متى يفك التضعيف ومتى لا يفك وجواز الأمرين. من يرتد منكم عن دينه في الكرام من يرتد منكم عن دينه هذه فائدته واضح؟ نعم. في المفروق في الأمر يبقى فيه حرف واحد نعم ذهب لا قلت وقع قي بقي حرف قي على وزن اي فذهبت فاؤه وعينه وبقي ولمه وبقي عينه اي نعم. سؤال 39 بعده السؤال 39 عرف اللفيفة وبين أقسامها. الجواب اللفيف هو ما فيه حرف علة وهو قسمان. الأول لفيف مقرون إن كان حرف العلة عين الفعل ولامه نحو طوى. الثاني ولفيف مفروق إذا كان فاء الفعل ولامه حرفي علة نحو وقع. وهذا سبق. سؤال 40 وسمي اللفيف المقرون مقرونا لتوالي حرفي علته نحو طوى. وسمي اللفيف المفروق مفروقا لأن العين فرقت بين حرفي علته لأن العين فرقت بين حرفي علته اللتين هما وسمي اللفيف المفروق مفروقا لأن العين فرقت بين حرفي علته اللتين هما الفاء واللام نحو وقع. نعم وهذا سبق. زيد السؤال 40 السؤال 40 عرف المضاعف وفسر الإدغام. فنحن نأخذ هنا من السؤال الرابع نأخذ الجزء الأول وهو عرف المضاعف الذي سبق. الإدغام هذا داخل في أي يأتي بعد الإبدال والإعلال والقلب نحو هذا نتركه. نعم سيأتي. أيوة. الجواب المضاعف هو ما كان عينه ولامه من نوع واحد يعني جنس واحد. أيوة. نحو مد وعد. بس هذا الثلاثي والرباعي ذكرناه لكم واضح. بعد السؤال 40 نرجع إلى السؤال الثامن وقد أخذناه في الدرس الماضي والسؤال التاسع وقد أخذناه في الدرس الماضي السؤال العاشر وقد أخذناه في الدرس الماضي تمام واضح. نعم هذا التقسيم لهذه الأفعال إلى مثال وأجوف وناقص ولفيف قال فيه بعضهم وقسموا الفعل الثلاثي إلى أربعة فهاكها محصلا صحيحا ومعتلا والهمز خلا ومن حروف علة كدخلا. قال صحيحا ومعتلا والهمز خلا ومن حروف علة كدخلا هو الصحيح عندهم. والثاني ما كان فيه حرف أو حرفان من أحرف العلة وهو إما كوارث المال فذا يسمى مثالا أو كطال فهو أجوف وكغزا فناقصا ذا يعرف وكغزا رمى ومثل طالا باع وقد قل بيان باع وقد قل بيا مثالا، مثال بالياء قليل بخلاف الواو. وسمي باللفي في ذا الحرفين مقترنين أو مفرقين، مفروق ندعو ما يكون كوفا، وكرى والمقرون يدعى فاعرفا، ثالثها الذي على الهمز اشتمل، كأمنت من لجأت لمن سأل، والرابع الذي به تكرر، حرف صحيح نحو قص الأثرا. واضح؟ مثالا أو كطال فهو أجوف، كطال فهو أجوف، وكغز فناقصا لا يعرف. واضح؟ طيب نرجع إلى المضاعف. قلنا الثلاثي ما كان عينه ولا مجلس واحد، والمضاعف الرباعي ما كان فاؤه ولا مه، فاؤه ولا مه، ليس عينه ولا مه الثانية، فاؤه ولا مه من جنس واحد. صور كزلزلة، زلزلة زاي هي الفاء والزاي هي اللام. طيب رجعنا إلى السؤال الثامن 19 أخذناه صحيح؟ طيب بعده السؤال 39، أقول السؤال 39 سبق في الدرس الماضي صح؟ نعالج على السؤال 39 أخذناه؟ نعم. التاسع والعشرين قصدي، التاسع والعشرين. نعم. أيوة. أقرأ. السؤال 29، ما هي حروف الزيادة؟ مثل لها. وهذا واضح يعني في كونه يأتي بعد السؤال إيش؟ ها؟ عشر. العاشر. ها؟ وقد يقال يأتي بعد السؤال الثامن أصلاً، لأن يعني الثامن ذكر الفعل الأصلي، الأفعال الأصلية وذات الزيادة. فناسب بعد أن بين أصالة الفعل وما زيد والحروف التي هي حروف الزيادة أن يذكرها ويعددها واحدة واحدة تلو الآخر ويمثل لها. قال الجواب، الجواب حروف الزيادة في الأسماء والأفعال عشرة مجموعة في قولك اليوم تنساه، وقد ذكرها ذاكر في بيت فقال سألت حروف الزيادة عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل. أمان وتسهيل، نعم، أمان وتسهيل. الآ همزة، الميم، الألف، النون، الواو، التاء، السين، الهاء، الياء، اللام، هي عشرة. كاليوم تنساها وسألتم ليها، نعم. ثم ذكر كل حرف واحدة مع المثال. الهمزة نحو أكرم، نعم. اللام نحو أكرم، يعني نعم، اللام نحو ولا بتشديد اللام، ولا ولا شددنا اللام فضاعفنا فصار زي، نعم. الياء نحو يعسوب، يعرب، يعرب، عرب، يعرب، فعل يعرب. الياء نحو يعرب. الواو نحو ذهب زيد وعمر. الميم نحو، الواو نحو ذهب زيد وعمر، مقصود الواو في عمر يعني. طيب شيخ هنا يعني ذكر زيادة في الفعل وأيضا في الاسم، مثل بأمثلة في الفعل وفي الاسم. ولهذا العل مثل ما ذكرت يعني في الياء يعشوب. نعم. نعم يعشوب يعني يكون الياء. لكن يقال يعني مثال زيادة الياء في الفعل مثل الفعل ماذا؟ هذه في المطالعة زيادة الياء سيأتي مثال. المهم نعم واصل. الميم نحو مذهب. أي الميم زائدة زيد. التاء نحو تقرب. التاء نعم. النون نحو نضرب. مضالع. السين نحو سيخرج. الألف نحو ضارب. الهاء نحو يهريق. يهريق. غرق. هذه أمثلة يعني ذكر فيها المثال الاسم والفعل. ستة من عشرة. أين هذا؟ نعم. شيخنا في عشوب. يعني اسم عشب. العشب. العشب. العين والسين والباء. زيادة الياء والواو. طيب نكتفي بهذا. سؤال 30 يأتي بعد ذلك. سؤال 30 وفي طول. بعد 29 نأخذ 30. نكتفي بها. الله أعلم. الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفيكم أعطيني بركة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.